الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس، تعرفون كانت في بداية الإسلام القبلة إلى بيت المقدس، مسجد الأقصى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن تكون القبلة إلى المسجد الحرام الكعبة. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، كان إذا أراد أن يستقبل بيت المقدس يأتي من خلف المسجد الحرام ويستقبل المسجد الأقصى، فيكون وهو مستقبل إلى المسجد الأقصى يكون أيضا مستقبل الكعبة في نفس الوقت، فيستقبل المسجدين، المسجد الأقصى والمسجد الكعبة. لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتعرفون المدينة بين مكة وبين بلاد الشام، يعني إما أن يستقبل الكعبة وإما أن يستقبل المسجد الأقصى، فالتزم صلى الله عليه وسلم بالأمر الشرعي بالتزام المسجد الأقصى، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا أن يوجه وجهه إلى المسجد الحرام، وفعلا الله سبحانه وتعالى استجاب له. فلما توجه الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام الكعبة، بدأ اليهود يعني يشغبوا كعادتهم، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إن كانت القبلة الأولى هي الحق فهذا إذن باطل، إذا كانت هذه باطل فما بال القبلة الماضية، وكيف يعني حكم الناس اللي كانوا يصلون في السابق إلى تلك إلى المسجد الأقصى. وبدأوا يعني طيب في ناس ماتت قبل أن يتولى إلى المسجد الحرام وكانوا يصلون المسجد الأقصى، إيش حكم صلاتهم؟ فالله تعالى يذكر كلام هؤلاء، وهو يخبر سبحانه وتعالى بأمر غيبي: سيقول السفهاء من الناس، يعني إذا انتبهوا يا معشر المسلمين، هؤلاء سيقولون شيئا وهو لم يحصل. فمعناه أنه إخبار بغيب، وهذا دليل على أن القرآن يعلم الغيب وأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب. وفعلا اليهود قالوا هذا بعد ذلك: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهم اليهود كانوا يقولون كلام هذا. فرد الله عليهم: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. كلها هذه الاتجاهات هي امر من الله، سواء وجهنا الى المشرق او المغرب. وكذلك جعلناكم امه وسطا، وسطا هنا بمعنى الخيار، الوسط ليس دائما معناه ما بين الاثنين، صح من معاني هذا الكلام، لكن أحيانا يأتي معنى الأفضل والأحسن والأجمل. ولذلك جاء في الحديث مثلا: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو أوسطهم، يعني أجملهم وخيارهم. وفي القرآن في سورة القلم قال: أوسطهم لولا تسبحون، أوسطهم يعني أفضلهم. فكذلك هنا نفس الشيء، نقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا. فأمة محمد هي خير أمة أخرجت للناس. ثم بين الله تعالى لماذا هذه الأمة هي خير أمة، قال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا يكون طبعا يوم القيامة، تشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الناس. وجاء في الحديث، في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، أن يبعث الله تعالى عند كل أمة نبيها، فيبعث الله تعالى نوح وموسى وعيسى وأنبياء الله عليه السلام، فيسألهم الله تعالى: بلغتم؟ يقول نعم. فيسأل الله تعالى أمتهم، أمة مثلا نوح: بلغكم نوح؟ فيقول لا ما بلغنا، ينكرون. فيقول الله تعالى لنوح: هل عندك من شاهد أنك بلغت؟ قال نعم، أمة محمد. فتشهد أمة محمد أن الأنبياء بلغوا عليهم السلام وأدوا الأمانة. فيقول لهم الله تعالى: كيف عرفتم ذلك؟ قال عرفنا ذلك أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء قول الله تعالى هنا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبل الماضية إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. إذن هي كانت اختبار وابتلاء حتى يتبين الذي يعني يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا يفعل. وتحدثنا سابقا يا إخواني يمكن كلام ورد سننبهها لأنه مهم عليه. لما يأتي في آية ليعلم الله ليعلم الله فهذا يسمونه علماء علم ظهور. علم الله تعالى نوعين: علم باطن ولم يحصل، وعلم ظاهر حصل. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون، كله سيعلم، لكن إذا حصل مع علوم الله فهذا علم الظهور، يسميه علم الظهور. والله سبحانه وتعالى لا يعاقب أو يحاسب على علمه السابق، إنما يحاسب على علم الظهور، يعني إذا ظهر معلوم. فمثلا هنا الآية إلا لنعلم من يتبع الرسول، لنعلم من يتبع الرسول يعني لنعلم علم الظهور، ليتحقق معلوم الله تعالى وما أراده الله سبحانه وتعالى. هذا يسمى العلماء علم الظهور، لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على القبلة. وإن كانت يعني تحويل القبلة وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فقيلة. والسبب ذكر بعض العلماء أن هذا الحكم كان أول حكم نسخ في الإسلام، يعني بعضهم ذكر هذا، فكانوا لم يعني يعرفوا بعد قضية النسخ وأن الله سبحانه وتعالى قد يشرع شيئا لحكمة للتدرج، ثم بعد ذلك يعني يغيره إلى ما هو أفضل. ثم نزل في نفس سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله تعالى أحيانا يشرع شيئا يتدرج في الناس، مثل الخمر. الخمر كانت الناس متعلقة بها، فلو حرم الله سبحانه وتعالى ما استطاع الناس تركها، لكنه تدرج فقال لهم أول شيء كرهها في نفوسهم. إسلام الملك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني منافع تجارية، وإثمهما أكبر من نفعهم. بعدين معها في الصلاة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بعدين منعها نهائيا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس مع الشيطان فاجتنبوا. فلو جاءت الآية الأولى فاجتنبوا مباشرة من بداية الإسلام لقال الناس كيف، لكن الله تعالى تدرج بهم. إذن من حكم النسخ أن الله تعالى ينسخ ما كان مشروعا لفترة معينة حتى يهيئ الناس للحكم الذي يليه وهكذا. طيب، فكان أول حكم نسخ الإسلام هذا الحكم، حكم تغيير القبلة. فلذلك كانت الناس يعني أول مرة يتفاجئون في مثل هذا، فقال الله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله يضيع إيمانكم، الإيمان هنا بمعنى الصلاة. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كثير من الصحابة: يا رسول الله، مات أقوام يستقبلون بيت المقدس، كيف صلاتهم؟ يعني ماتهم على القبلة القديمة. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع صلاتكم، لأن الله تعالى كتبها لكم كاملة وكانت تلك على ما كانت عليه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يرفع وجهه إلى السماء يدعو الله تعالى بتغيير القبلة إلى المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن هذه الآية التي أمرت باستقبال القبلة. وأخذ منها العلماء أن استقبال الكعبة شرط من شروط الصلاة، يعني لو إنسان ترك الاستقبال تبطل صلاته، إذا تركها عمدا تبطل صلاته. فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني انتبهوا من الذين أوتوا الكتاب من اليهود في ذلك الوقت كانوا موجودين، فإنهم سيشغبون سيحاولون، لكن هم يعلمون أن هذه هي القبلة الحق. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم هم الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، إذن هم بشدة عناد الكتاب، ليس قضية والله دليل ومنطق وعقل، لا، قضية هم يريدون فقط يعني الطعن في هذا الدين. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية كل دليل ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، بل هم أنفسهم قال وما بعضهم بتابع قبلت بعض. فعلا الآن أهل الكتاب بعضهم يستقبل بيت المقدس وبعضهم يستقبل المشرق عموما، في الأخير خصوصا في الأزمنة الأخيرة صاروا بس يوجهون الكنائس إلى جهة المشرق وبس، جهة المشرق سواء متجه لبيت المقدس أم غير متجه. فالله تعالى قال وما بعضهم بتابع قبلت، هم أنفسهم بينهم خلاف، وما بعضهم بتابع قبلت بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. يعني احذر اتباع أهل الكتاب، فإنهم يعني لا علم لهم، وإن فعلت اتباعهم فإنك إذن من الظالمين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله هنا اشتمت الآيون على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه. يعني الآيات هذه ذكرت كل هذه المعاني والله سبحانه وتعالى يعني أجاب عليها. وقال ابن فؤاد الشيخ سعدي هنا قال ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم. طيب نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. آخر الأعمال الحمد لله رب العالمين.